فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذا الميثاق الثاني، ميثاق الفطرة. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة قائمة على بني آدم بإرسال الرسل الذين ذكروا بذلك الميثاق لا بالميثاق نفسه، إذاك لأنهم لا يذكرون الميثاق الأول، لأن الأمر لو كان كما مر وأخذ بك من ظهر أبيك آدم على حسب التسلسل في الأصلاب ثم قيل لك ألست بربك فقلت بلى، أنت لا تذكر هذا الآن ولا تحققه، فكيف يكون حجة عليك؟ فهذا هو الميثاق الأول حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم ثم من ظهور بعضهم بعضا كما يقول المفسرون. والآيات كما ترى قد تدل على ذلك ولكن ليس بوضوح ولا بصراحة. ثم تأتي الأحاديث صريحة في هذا، وسيأتي كلام العلامة الشارحي، ولننظر إذ ذاك إن شاء الله جل وعلا ما اختاره وما ذهب إليه. فإذا الميثاق الثالث ما جاء به الرسل وأنزلت به الكتب تقوم به الحجة، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل الميثاق الأول وما كان في عالم الذر على ما مر لم يجعله حجة على الخلق، ولم يكتفي بذلك، وإنما جعل الفطرة شاهدة بأنه تبارك وتعالى ربهم ومالكهم وخالقهم ورازقهم، فهذا أيضا. ثم هل يكفي هذا؟ إن الفطرة قد يصيبها ما يصيبها كما هو معلوم، لأن الإنسان ربما نشأ في بيئة صالحة فانحرف عن الفطرة السوية وصار معتقدا لمعتقدات ردية. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب وقطع الحجة ورفع العذر، فليس لأحد أن يحتج على الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب قطع تلك الحدود. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هذا على حسب ما مر في الكلام الذي ذكره في الشرح من أنه أخرج الذرية من ظهر آدم حقيقة وأشهدهم على أنفسهم حقيقة، وكان ذلك في عالم الذر كما ذهب إلى ذلك جماهير المفسرين. الحقيقة أن الأحاديث هاهنا ظاهرة وصريحة وقاطعة في أن الله تبارك وتعالى استخرج الذرية في عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهل يصار إلى غير ذلك؟ فلننظر في كلام الشارح رحمه الله. قال من هنا، يعني لما ذكر الأحاديث قال ومن هنا، قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، ثم شرعت في نقل كلام للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، فقال وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم عادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد

وميثاق الفطرة، ثم الثالث ما أنزل الله تعالى من الكتب وما أرسل من الرسل. وها هنا اختيار للمصنف رحمه الله تعالى، وهو ما ذهب إليه أيضا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله جل وعلا. لما فرغ من هذا كله ذكر قول المصنف رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما، فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. الإيمان بالعلم هو الإيمان بالمرتبة الأولى من مراتب القدر، لأن مراتب القدر أربعة: أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأنه لا يعزب عنه في الأرض ولا في السماء، وأن علمه تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولا يغيب عنه شيء. ثم تؤمن بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ، والكتابة على مقتضى العلم السابق، والكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ثم تؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلق، وأنه ما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، ومشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنؤمن بالعلم، ونؤمن بالكتابة، ونؤمن بالمشيئة، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأنه خلق الخلق وما يعملون. فالله خلق الإنسان وما يعمله الإنسان، هو خالق كل شيء. فالشارح رحمه الله تعالى يبدأ هاهنا في بيان ما يتعلق بمرتبة العلم، ولكن لا على سبيل الذكر المحدد، وإنما ذكر الآيات التي تدل على صفة العلم لله تبارك وتعالى ولم يستقصد رحمه الله. ثم قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وهو مدفن أهل المدينة، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، وهي عصا لطيفة أو عكاز لطيف، ومعه مخصرة، فنكس رأسه، أي خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم، فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته، أي يخط خطا يسيرا مرة بعد مرة. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: